الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 23 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكلم، فقد اشتمل على جمل تدل على فضائل جملة من الأعمال. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور فسر بأنه ترك الذنوب والمعاصي والشرك بالله عز وجل، وذلك أن الإيمان منه ما هو فعل ومنه ما هو ترك، فالترك يكون للشرك والذنوب والمعاصي، والفعل إنما هو لتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. قال هذا بعض أهل العلم، وقيل إن المقصود بالطهور هو الوضوء، هو الوضوء. وقد جاء في عند الترمذي الحديث مثل هذا اللفظ عند مسلم، وفيه بدل الطهور الوضوء، وفي بدل الطهور الوضوء. وجاء أيضا الحديث عن أبي مالك الأشعري في سنن ابن ماجه، وفيه بدل الطهور إسباغ الوضوء. وهذا يبين ويرجح أن يكون المقصود بالطهور هو الوضوء، وليس الطهارة الأخرى التي هي ترك الشرك والمعاصي والذنوب، لأن كونه جاء في بعض الروايات التنصيص على الوضوء دل على أن المقصود هو الطهارة التي هي الوضوء. وعلى هذا فيكون المراد بالإيمان يعني إما أن يراد به الصلاة، وإما أن يراد به عموم الإيمان الذي يشمل الصلاة وغير الصلاة. ويكون على هذا القول الذي هو الإيمان أنه باق وليس المراد بخصوص الصلاة، أن الطهارة طهارتان: طهارة للباطن وطهارة للظاهر. والطهارة الإيمان يكون في الظاهر وفي الباطن، والذي في الظاهر هو تطهير، هو الطهارة الحسية أو الطهارة للظاهر، وذلك بالوضوء، وذلك بالوضوء. أو يكون المراد بالإيمان الصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة، ولا تقبل الصلاة بدون طهارة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعلى هذا فيكون قوله الطهور شطر الإيمان أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، وكل صلاة يؤتى بها بغير طهارة فإنها لا تصح ولا تعتبر، ولا تعتبر. وعلى هذا فيكون وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر بأن المقصود بصلاتهم إلى بيت المقدس، يعني حيث كان، حيث كانوا قبل أن تنسخ القبلة إلى من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فالذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى القبلة كانوا يصلون إلى القبلة المشروعة وهي بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانهم أي صلاتهم إلى تلك الجهة، فإنهم إنما صلوا بتشريع وما حولت القبلة من بيت المقدس إلا إلى الكعبة إلا بتشريع. وعلى هذا فيكون الإيمان إما أن يراد به ما يشمل العموم وما يشمل الصلاة وغيرها، أو يراد بخصوص الصلاة والصلاة لا تصح إلا بطهور. وقوله شطر الإيمان، الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا، ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا. والطهور بالضم المقصود به الفعل، وهو فعل الوضوء، فعل الوضوء هذا يقال له طهور بالضم. وأما الماء الذي يتوضأ به يقال له طهور بفتح الطاء، الماء المستعمل للوضوء يقال له وضوء طهور. وفعل الوضوء كل إنسان يتطهر ويغسل وجهه ويغسل يديه المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه الكعبين، هذا الفعل يقال له طهور. فإذا المقصود بالطهور الذي هو نفس الوضوء وهو الفعل، وهو الفعل. وإذا فهذا اللفظ إذا كان بالضم يراد به الفعل، وإذا كان بالفتح يراد به الماء المستعمل في الطهارة. ومثل ذلك لفظ الوضوء والوضوء، فإن الوضوء اسم للفعل الذي هو التوضؤ، والوضوء بالكسر بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وهناك كلمات تشبه هذه الكلمتين بالمعنى، وهما الطهور والوضوء، وهما السحور والسحور. فإن السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم، والسحور بالضم الفعل الذي هو الأكل، الفعل الذي هو الأكل. وكذلك السعوط والسعوط، السعوط اسم للشيء الذي يوضع في الأنف يستصعط، والسعوط هو نفس المادة التي تستصعط. وكذلك الوجور والوجور، يعني ما يوضع في الحلق، فنفس الوضع يقال له وجور، والشيء الذي يوضع يقال له وجور. فالحاصل أن هناك كلمات على هذه الصيغة، إذا كانت بالضم فالمراد بها الفعل، وإذا كانت بالفتح فالمراد به الشيء المستعمل، الشيء المستعمل. الطهور شطر الإيمان، وهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى فضل الطهارة، ويدل على بيان فضلها وعظيم شأنها، ما دام أنها وصفت بأنها شطر الإيمان، يعني يدلنا على عظم شأن الطهارة. ثم قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو الميزان الذي توزن به الأعمال، والمعنى أن حمد الله عز وجل وهو الثناء عليه، وهو الثناء عليه سبحانه، وصفه بصفات الكمال، هو شطر، يعني تملأ الميزان الذي هي كلمة الحمد لله، تملأ الميزان، حمد الله يملأ الميزان الذي هو ميزان الأعمال. والمعنى أن الأعراض يقلبها الله أعيانا، وتكون أعيانا توضع في الميزان، وتكون ثقيلة في الميزان، كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو يدل على وزن الأعمال، يدل على إثبات الميزان وعلى وزن الأعمال وأنها توزن، وعلى أن الأعراض تقلب أعيانا توضع في الميزان. وقد جاء أن الأعمال تقلب أعيانا، مثل ما جاء أن عمل الإنسان يأتي إلى الميت في قبره بصورة الشاب العمل الصالح بشرط الشاب الحسن الهيئة ويقول أنا عملك. وكذلك إذا كان بالعكس يأتي بيقبح صورة فالأعيان تقلب أو الأعراض أو المعاني تقلب أعيانا تكون صالح يعني تقبل الوزن تقبل الوزن. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, هذا فيه الجمع بين التسبيح والتحميد, وهو جمع بين تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والثناء عليه ووصفه بكل ما يليق بكماله وجلاله, ففيه جمع بين التنزيه والوصف بالكمال, لأن التسبيح تنزيه والحمد هو وصف بالمحامد وبكل ما هو كمال لا يقوم به سبحانه وتعالى, فيكون جمع بين التسبيح والتحميد, ولهذا يأتي الجمع بينهما كما في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, لأن فيه تنزيه وتحميد لله عز وجل والثناء عليه بالكمال اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك سبحان الله والحمد لله قيل إنهما مجموعهما يملأان بين السماء ما بين السماء والأرض, وقيل إن كل واحدة منهما تملأ بين السماء ما بين السماء والأرض, كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض, وهو شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ, هل قال تملأان بالتثنية أو قال تملأ بدون تثنية, فمن أهل العلم من قال إنه يحمل قوله تملأان على أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض, أو أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض, أو كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض, على أساس أن هذه جاءت مثنات وهذه جاءت بدون تثنية. ويحتمل أن يكون أن كل منهما أو أن مجموعهما يملأ ما بين السماء والأرض, وإنما جاء الخبر على الشك من الراوي هل جاء بالتثنية أو جاء بالإفراد, والكل صحيح سواء جاء بالتثنية بأن قيل سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض, أو قيل سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض, فيكون الشك في صيغة الخبر هل هو بالتثنية أو بالإفراد, والخبر راجع للاثنين الاثنين اللذين هما التسبيح والتحميد الذي هو التسبيح والتحميد. فمحتمل لأن يكون كما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون كل منهما يملأ, أو أن كل واحدة منهما تملأ, أو أن يكون المبتدأ هو السماوات والأرض التحميد والتسبيح, ويكون شك الراوي هل الخبر بالتثنية أو الخبر بدون تثنية, هل الخبر بالتثنية اللي هو تملأني أو بدون تثنية وهو تملأ, ويكون ذلك يرجع إلى الاثنين المتقدمين وهما التسبيح والتحميد. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر هو حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه, وكما عرفنا الجمع بينهما جمع بين التنزيه والإثبات, التنزيه وهو نفي كل نقص عن الله, والإثبات الذي هو إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى, لأن الحمد يدل على الإثبات والتسبيح يدل على التنزيه عن كل نقص. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصلاة نور, والصلاة نور, وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة ووصفها بأنه نور بأنها نور, وهي نور في القلب ونور في الوجه ونور هداية ونور في الدار الآخرة, وكل هذه الصفات للنور هي حاصلة لها في الدنيا وفي الآخرة, فهي نور في البصيرة وفي القلب ونور في الوجه بسبب ملازمة الطاعة التي هي الصلاة, وذلك أن الإنسان يصلي لله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات وهو على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نور هداية, لأن الاتيان بالصلاة في اليوم والليلة لا شك أن هذا من الهداية, والهداية كما هو نور, كما جاء في القرآن الكريم وصف القرآن بأنه نور, يعني نور يضيء الطريق إلى الله عز وجل, كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا, لأنه نور هداية. وليس المقصود به نورا حسي يعني يشع, فإن المصحف يعني لا يشع ولا يحصل منه إشعاع, وإنما يحصل فيه الهداية, يحصل فيه الهداية. وكذلك النور المضاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به نور الهداية, فإن المقصود به نور الهداية. وليس المقصود من ذلك كما يقوله بعض الصوفية أنه نور وأنه لا ظل له, لأنه يعكس ضوء الشمس فلا يكون له ظل. فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي في حجرتها وهي رجلاها إلى قبلته, فإذا سجد غمزها فكفت رجليها, وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح, والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فلو كان نوره نورا حسيا يشع لكانت الحجرة مضيئة ولا يحتاج إلى أن تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح, والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل الكعبة, ولو كان كما يقولون أنه ليس له يعني ظل وأنه يضيء وأنه يعكس نور الشمس ما كان هناك يعني حاجة إلى أن يجلس في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا غلو فيه صلى الله عليه وسلم, وادعاء لأشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها, وإنما النور الذي وصف به في قول الله عز وجل إن أرسلناك في سورة الأحزاب, إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فقوله سراجا منيرا يعني نور الهداية, وليس يعني نورا يشع وأنه يعني في الظلام ما يكون هناك ظلام. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الظلام, وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فقدته يعني وكانت يعني تتلمس حتى وقعت على يداها على رجليه وهو ساجد. فالمقصود بالنور نور الهداية, النور المضاف للقرآن نور الهداية, والنور المضاف للرسول صلى الله عليه وسلم نور الهداية. وعلى هذا فالصلاة نور في قلب صاحبها وفي بصيرته, وأيضا نور في وجهه, ونور في هدايته, ونور في يوم القيامة يضيء أمامه. والصلاة نور, والصدقة برهان, يعني برهان يعني دليل على صدق المتصدق وعلى إيمانه, لأنها علامة واضحة ودلالة بينة, كما أن الحجة يقال لها برهان لأنها تبين عن الحق وعن الدعوة. فكذلك أيضا الصدقة برهان وعلامة واضحة على إيمان صاحبها, وذلك أن النفوس تشح بالمال وتبخل بالمال, فمن تصدق وجاد بالمال فهو دليل على سلامته من البخل وسلامته من الشح. والله عز وجل لما ذكر الأنصار وما وصفهم به من الصفات قال في ختام الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمتصدق كونه يبذل المال ويتصدق به دليل وبرهان على سلامته من شح النفس وعلى سلامته من البخل, بل هو متصف بهذا الخلق الكريم الذي هو التصدق والإحسان إلى الناس. والصدقة برهان, والصبر ضياء. الصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون على أقدار الله المؤلمة. والصبر لا بد فيه من هذه الأمور, أن يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس لو كان فيها مشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين, بل فيه تعب ونصب ومشقة, ولا يصل إليها إلا من جاهد نفسه وكبح جماحها وجعلها تنقاد وتستسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك شاقا. ولهذا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره, يعني معنى في شدة البرد الإنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء لو كان الماء باردا. والصبر عن معاصي الله, فيصبر الإنسان على طاعة الله ولو شقت على النفوس, ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس والجنة حفت بالمكاره, فيحتاج سالكها أو السالك إليها إلى صبر على طاعة الله عز وجل ولو شقت عن النفوس, ويحتاج أيضا إلى صبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, لأن النار حفت بالشهوات. والإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فيما تشتهي نفسه ولو كان محرما فإن ذلك يفضي به إلى النار ويوصله إلى النار. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة, المصائب والنكبات التي تحل بالإنسان, يصبر ويحتسب ولا يتسخط ويجزع. فقد يوصف بأنه ضياء, وذلك أن كونه يصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة, لا شك أنه قد هدي وأنه حصل الضياء وحصل النور الذي يكون به صبره على الطاعات وصبره على المعاصي وصبره على أقدار الله. وعبر بالضياء يعني مع الصبر, لأن الضياء يكون معه حرارة, ولهذا يعني ضياء الشمس وصف بأنه ضياء, والقمر وصف بأنه نور, والشمس ضياؤها معه حرارة. ومعلوم أن الصبر يحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى احتساب وفيه مشقة, فمن صبر فإنه يحصل يعني هذا الثواب ويحصل هذا الأجر ويحصل هذا الضياء. ففيه الدلالة على فضل الصبر, وأن فيه هذا الثواب من الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك, أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للقرآن. منهم من يكون القرآن حجة له, وهو الذي يقوم بما يجب عليه نحوه من تلاوته حق تلاوته وتدبره وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه, وأن تكون عبادة الله عز وجل وفقا لما جاء فيه, فهو يكون حجة للإنسان. وإذا كان بخلاف ذلك, بمعنى أنه أعرض عنه وأهمل حدوده ولم يحصل منه الإتيان بالأوامر وترك النواهي, فإنه يكون حجة عليه. فالناس إما رابح وإما خاسر, فالرابح من كان القرآن حجة له, والخاسر من كان القرآن حجة عليه. والناس ينقسمون هذا الانقسام, إما رابح وإما خاسر بالنسبة للقرآن. إما القرآن حجة له حيث يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن, أو يكون حجة عليه إذا لم يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن بحيث يخل بالأوامر والنواهي فيقع فيقصر في المأمورات ويقع في المحظورات, ولا يحصل منه الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يعرض عن ذلك, فيكون القرآن حجة عليه. وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه, قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة الله عليك نظير ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن رفع الله فمن رفعه الله بالقرآن كان القرآن حجة له، ومن وضعه بالقرآن وخفضه بالقرآن فإنه يكون حجة عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه وحدث به بمناسبة رضي الله عنه، كان له أمير على مكة فلقيه وجاء إليه فقال من وليت على أهل مكة في مدة غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن أبزة. فقال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو في الصباح، والغدو هو الذهاب في الصباح، الناس يسعون وينتشرون ويقومون من نومهم ويخرجون من بيوتهم لأعمالهم المختلفة، فمنهم من يستقيم على طاعة الله ومنهم من ينحرف عن ذلك ويقع في المعاصي، فمن كان مستقيما على الطاعة فإنه يكون بذلك باع نفسه على الله وحصل الثواب من الله، وذلك بالتزامه بما جاء عن الله عز وجل، فكان خروجه وكان عمله في هذا الخروج في سبيل الله ووفقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك أعتق نفسه من أن تقع فريسة للشيطان وأن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في النار وأن يقع فيها، فيكون بذلك أعتقها من أن تستسلم للشيطان وأن تفعل الأفعال التي تؤدي إلى النار وتوصل إلى النار. وهذا هو الرابح في بيعه. ومنهم من باع نفسه للشيطان وسلم استسلم للشيطان وانقاد للشيطان، فكان يتصرف ويعمل وفقا لما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء ووفقا لما يمليه عليه الشيطان، فيكون بذلك أوبق نفسه بأن جعلها أسيرة للشيطان، وجعل ذلك العمل موصلا له إلى النار التي يحصل فيها العذاب. فهذا الحديث العظيم من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة كان هذه الليلة هي الليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهو يعني الموافق لمولده صلى الله عليه وسلم، وما يحصل عند كثير من الناس من إحداث المولد والاحتفال بالمولد وهو ليس مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، فإني أتحدث في هذا الموضوع بهذه المناسبة، فأقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مدة بعثته وهي 23 عاما لم يحصل منه احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وخلفاءه الراشدون من بعده ما حصل منهم شيئا من ذلك، ومدة خلافتهم 30 سنة، بل مضى عصر الصحابة ولم يحصل من أحد منهم الاحتفال بهذا المولد، والصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك التابعون من بعدهم لم يحصل منهم شيئا من هذه الاحتفالات في الموالد، لا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره، وكذلك أتباع التابعين. وقد مضت 300 سنة وزيادة على 300 لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالمولد أبدا. وكل الكتب التي ألفت في هذه الفترة قبل القرن الرابع لا يوجد فيها شيء على الاحتفال ولا ذكر للاحتفال، فمدة طويلة خلت من هذا العمل. ووجد الاحتفال بالقرن الرابع الهجري ولم يوجد قبله، كل هذا يبين لنا أنه أمر محدث وأنه من محدثات الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وبين الناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يكن هناك شيء ترك، وقد أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، بل كل ما أمر بتبليغه بلغه على التمام والكمال. والله عز وجل أخبر بأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وقد جاء عن الإمام الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى أرسل الرسل والرسل بلغوا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة التي أرسل بها، ولم يترك شيئا أمر بتبليغه دون أن يبلغه، وليس مما بلغه الاحتفال بالمولد. وخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل شيء منهم شيء من ذلك، بل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيء من ذلك، بل والتابعون كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيء من ذلك، بل وأتباع التابعين كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيء من ذلك. وإنما ولدت الموالد وأحدثت الموالد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، فهم أول من أحدثها، وقبل إحداثهم إياها لا وجود لها، والناس لا يعرفون عنها شيئا، وإنما عرفت بإحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع الهجري. وقد ذكر ذلك المقريزي صاحب تاريخ مصر الذي هو الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه ذكر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، فأحدثوا 6 موالد. ثم ما هو المستند في إحداثها؟ تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى والمسلمون لا يحتفلون بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه بدعة أحدثت في القرن الرابع وأحدثها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى، أحدثها رافضة وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في الاحتفال بميلاد عيسى، فإذا هي من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الناس من يقول إننا نفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم، محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل مخلوق، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي علامة المحبة الإتيان بالبدع، وإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه علامة المحبة. والله تعالى قال في كتاب العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الرحيم. وقد سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع وليست الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه البينة اتبعوني، علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع الذي جاء به وليس بالبدع التي أحدثت من بعده بل ومن بعد أصحابه، بل القرون الثلاثة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه ما جاءت إلا بعدهم، وليس لها ذكر في الكتب السابقة التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى، لا وجود لها لأنها ما لها ذكر، ما لها وجود حتى تذكر، وإنما أحدثت في القرن الرابع الهجري. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن للمتأخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون، بل الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قال لهم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الاحتفال بالموالد أنه حق ثم يحجب عن الصحابة. الصحابة يحجب عنهم حق ثم يدخر لأناس يأتون في القرن الرابع وما بعده. لو كان ذلك حقا لسبقوا إليه، ولو كان ذلك خيرا لكانوا أسبق الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس من المعقول أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة كلها يحجب عنها ثم يدخر لأناس يجيئون بعد ذلك. لابد في كل عمل يتقرب به إلى الله أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل فيه شركة لغير الله، ولا يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مبنيا على بدع، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ومن الناس من يقول: نحن قصدنا طيب، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع حسن القصد بدون المتابعة. وقد فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا، وهو أنه ضحى قبل صلاة العيد ولم يكن بعد صلاة العيد، وقصده طيب، وهو أنه يصنع لحم أضحيته ويطبخ، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا هو مهيأ ومعد فيأكلونه، يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول ما يؤكل، فهذا قصد طيب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه لم يقع بعد صلاة العيد قال له: شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال: وفي هذه القصة دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا. لا يكفي حسن قصد الفاعل مع مخالفته للسنة، بل لابد مع حسن القصد أن يكون ذلك المقصود مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إلى جماعة المسجد متحلقين وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100، فيعدون بالحصى: سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا 100، ثم يقال: هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكملوا 100، كبروا 100، الله أكبر حتى يكبروا 100. فقال لهم رضي الله عنه: ما هذا يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أنكم افتتحوا بالضلالة, واحدة من ثنتين, إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة ومفتتحوا بالضلالة. فهموا أنه لا يمكن يكون خير من الصحابة, بقية الثانية وهي أنه مفتتح باب ضلالة. فقالوا معتذرين, سبحان الله يا أبا عبد الرحمن, ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه, وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. الحاصل أن هذا الذي يقع في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان وفي كثير من الناس, من كثير من الناس, من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم, هذا من البدع المحدثة التي لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. وقد جاء وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال, من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة, يعني ما بلغ هذه البدعة, ما بلغها, معناه أنه ترك شيئا الناس بحاجة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ويدل الأمة عليه, وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه. وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس, وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا, ولم يحصل منه شيء من ذكر الموالد, ولم يأتي عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم, فدل على أن هذا محدث وأنه بدعة, وأن الواجب هو اتباع السنن وترك البدعة. قال رحمة الله عليه, من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله تعالى يقول, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال, فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا, يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا, لأن الدين هو الدين, الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين, وبعد ذلك ما في شيء جديد يأتي ليس في زمن الصحابة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن يكون حق وهدى يحجب عن الصحابة ثم يدخر لأناس يجيئون بعدهم, بل هذا من تلاعب الشيطان بالناس وصرفهم عن السنن إلى البدع, عن السنن إلى البدع. ثم إن لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني رسالة مختصرة تتعلق بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه من البدع, ونريد أن نقرأ هذه الرسالة الوجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال, لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره, لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة, وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, أي مردود عليه. وقال في حديث آخر, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله. وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستماع آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجبه الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الأحاديث من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بالمولد النبوي وأنه من البدع المحدثة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والمعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، أنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.